أما أكثر العلماء فيقول إنه مقدر بالمسافة. وبناء على ذلك أضرب لك مثلا بعنيز وبريدة، المسافة اللي بينهما دون المسافة التي حددها من يرى المسافة، لأن الذين حددوا المسافة جعلوها 81 كيلو كسر. بريدة ما تأتي 81، لا تبلغ 81 عن عنيزة. فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يقصر فيه هو ما بلغ المسافة، يقول من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصر. وأما من يرى أنه أن السفر ما اعتبره الناس سفرا، فيقول من راح من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى، فهذا لا يعد سفرا. لكن لو ذهب إلى أقارب هناك ويريد أن يبقى عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث النظر، لأن الله أطلق قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذه أقل من المسافة التي تحددها من يحدد. فهو من حيث النظر أعني قول الشيخ الإسلام هو الصحيح، لكنه غير منضبط في الواقع، يعني يبقى الناس محيار. أما إذا حددت قلت من سافر 81 كيلو و300 متر فهو مسافر، اتضح الأمر، صار الناس ما عندهم شك. فهو من حيث التحديد أو يكون أضبط للناس، لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفرا فهو سفر، وما لا يسمى سفرا فليس سفرا. فيرجع نعم هنا وشون يعني سافر مثلا إلى بلد مسافة قصر ما يخالف. هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في بلد هذه فهو مسافر، لو يبقى 4 سنوات ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة فهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحدد للأمة مدة معينة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية، ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضيا فيها ويقصر. وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. لا عفوا لا جواب، يعني من الطلبة لا ما في التعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل أتى إلى الصلاة إيش؟ رجل أتى إلى الصلاة والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام، هل يلزم تكبيرها أخرى؟ يقول العلماء إذا أدرك الإمام راكع كبر الإحرام ثم ركع، فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك. يا شيخ عبد الله لا تسور، قلت البيوت من أبوابها، أقول لا تتسور الجدار، قلت البيوت من أبوابها. لا هو ما بيك تدري يعني يجي إن شاء الله يجي، باقي أكثر من ربع ساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستخارة، إذا أراد الشخص أن يستخر الله في أي في أمر فيصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بعدها، بالنسبة لنتيجة هذه الاستخارة هل تكون نتيجة نفسية، يعني شعور نفسي برغبته بهذا الأمر، أم يكون اتكاله على الله في هذه الاستخارة ويرى ما يرى الله فيه من خير؟ نعم، أولا صلاة الاستخارة لا تكون إلا في الأمور التي يتردد فيها الإنسان، أما ما عزم عليه فلا حاجة للاستخارة، لأنه عزم وعزيمته هذه من الله هو الذي قدرها عز وجل. لكن إذا تردد يصلي للاستخارة، ثم إن تبين له رجحان شيء عمل به، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة ثانية. شعور نفسي، شعور نفسي. وقد يرى الإنسان رؤيا تحمله على هذا أو هذا، وقد يتردد أحيانا ثم يقدر الله الأمر على وجه مباغت. وهنا نقول إن الله تعالى لم يقدره على وجه مباغت، وأنت قد استخرته سبحانه وتعالى إلا وهو خير لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، هذا العلماء اشترط قال إذا كان يعلم مدة سفره فيقصر 21 فريضة من غير أيام المسير، وبعض العلماء قال وقالوا إذا كان لا يعلم فيقصر إلى أن يرجع إلى البلد. فهذا الكلام صحيح؟ المسألة فيها يا بني فيها 21 قول للعلماء، فهمت؟ ولكن الراجح أنه ما دام لم يعزم على الإقامة المطلقة غير مقيدة فإنه يقصر حتى لو بقي 4 أيام، ولو كان يعلم أنه سابق 4 أيام أو 5 أو 10 أو 4 شهور أو 4 سنين. والتفريق بين كونه يعلم مدة أو لا يعلم ليس عليه دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك 20 يوم وهو يعلم أنه ماتت فيها 4 أيام قطعا، وأقام عام الفتح 19 يوم في مكة يقصر. ومن المعلوم لا يمكن أن ننظم هذه البلدة التي فتحها ويرسل إلى ما حولها ليهدم الأوثان أنه يكفي 4 أيام. ثم لم يقل يوما من الدهر يا أيها الناس من عزم أن يبقى أكثر من 4 أيام فلا يقصر، ما قال هذا، بل قدم في حجة الوداع آخر سفر سفرها، قدم في اليوم الرابع وجعل يقصر الصلاة حتى رجع للمدينة وهو يعلم أن الناس يأتون قبل اليوم الرابع. هل كل الحجاج لا يأتون إلا من الرابع فما بعد؟ سؤال لكم، كل الحجاج ما يجون إلا من الرابع فما فوق؟ أبدا. في الحجاج من يأتي في أول الحجة، ومن يأتي في القعدة، ومنهم من يأتي في شوال. الحج أشهر معلومات، متى تبتدي؟ من شوال. هل قال لأمته وهو يعلم أن منهم من يأتي قبل اليوم الرابع، هل قال من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم؟ هذا أمر مو هين، صلاة. فلما لم يقل هكذا علمنا أن هذا الحديث الذي استدل به من يقدر بأربعة أيام علمنا أنه دليل عليه وليس دليل لله، لأنه يقول الرسول يعلم أن فيه من قدم قبل ذلك ومن يقدم بعد هذا، يعلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. ولم يقل للأمة يا أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه الإتمام. فالمهم أننا نقول القصر معلق بالسفر، فما دمت مسافرا فالقصر ثابت في حقك، ومس 3 أيام على الجوارب والخفين ثابت في حقك، والفطر في رمضان ثابت في حقك. إلا أننا نقول الفطر في رمضان لك أن تفطر، لكنه لا ينبغي أن يأتي رمضان الثاني إلا وأنت قد أديت الواجب عليك. لماذا؟ لئلا تتراكم عليك الشهور، وتعرف إذا تتراكم عليك 4 شهور مثلا صعب عليها أن يقضيها. فإذا كان إفطاره سببا لعدم القضاء فليقضي. نعم. إيش؟ القصر سنة، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقول بالوجوب. نعم. ما في سؤال واحد. أما إذا كان في بلد، إذا كان في بلد والناس يصلون ويتمون يجب عليه أن يصلي مع الناس ويتم إلا لعذر. نعم. قضية الشيخ، ما الفرق بين العالم والمفتي؟ إيش الفرق بين العالم والمفتي؟ والمفتي أي. المفتي العالم هو الذي عنده علم، وبعض العلماء يفتي وبعضهم يتورع ولا يفتي يقول سغير، والمفتي هو الذي يفتي ولو بلا علم. من الناس من يتصدر للفتوى وهو لا يعرف كوعه من كرسوعه. وهل تعرف كوعك من كرسوعك؟ من يعرف كوعه من كرسوعه؟ الكوع معروف الشيخ، لكن الكرسوع ما هذا؟ ما هو الكوع؟ لا هو يقول خطأ. أنت لما عرفت ولا كوع. إذا كانت لغة عربية. طيب يلا أي أي نعم. فيه بيت لمنشد يقول: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. نعم. الآن اليد في طرف الذراع ثلاث جهات: الجهة التي تلي الإبهام هي الكوع، واللي تلي الخنصر الكرسوع، والوسط الرسغ. أي نعم. أما هذا فيسمى المرفق. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. العامة شعر. نعم. عندك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإمام مسجد يقول لو رفعت هذه المكافأة التي يأخذها شهرية لتركت الإمامة في المسجد، وما حكم الصلاة خلفه؟ والله ما إعلام أن يقول هكذا، ولكن إنما العمى بالنيات. هل قصد أنها لو رفعت بقي بدون يعني بدون عيش فيذهب يطلب العيش؟ هذا ما في شيء، لأن الإنسان يعني يأخذها يستعين بها على على على على نوائب الدنيا. أو قصده أن يتخذها أجرة حتى لو غني، إذا رفعت ترك لا، فهذا لا شك أنه لا يؤجر على على إمامته ولا ثواب له في الآخرة، لأنه أراد بعمله الدنيا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقومه وقد طلبوا منهم أن يصلي فيهم قيام رمضان، قال: لا أصلي بكم قيام رمضان إلا بكذا وكذا. فقال رحمه الله الإمام أحمد: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ فالأعمال بالنيات، لكن ينبغي أن ينصح هذا الرجل، يقول: ما دمت الآن مصليا، والإمامة لا شك أنها نعمة من الله عز وجل على العبد وتعينه على أداء الصلاة، فاجعل النية لله والراتب سيأتيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، بعض الأشخاص مثلا تنقل له معلومة بعضها تكون في العقيدة أحيانا، فعندما توجه لهذه المعلومة يضع نفسه موطن شخص آخر ينقل له المعلومة، فيبدأ يوجه أسئلة تشكيكية. عندما تقول لماذا، يكون ربما أنقل معلومة لشخص فيبدأ يناقشني فيها أنا كوني ما أعرف فيها، فيبدأ هو يناقش عشان مثال. والله مثال ما يحضر. أنا ما أعرف السؤال. يعني شخص مثلا تقول له يعني الأمر فيه مثال معين، ما أعرف أشرح. لأن الآن ما أعرف المثل، لكن المثال يوضح الصورة. تقول معلومة وينقل معلومة ويرجي معلومة. أعطي اللي بعدك. أعطي عبد الله السلطان. عبد الله السلطان. بسم الله. رجلان ذهبا ليسلما على أحد القضاة، فلما دخل عليه وجد عنده رجل يطالب أو يدعي عند الشيخ أن له أرضا يريد أن يأخذ لها سكا. فعندما دخل هذا الرجلان وهو يعرفه والقاضي يعرفهم ويعرف أنهم ما لهم علاقة في الموضوع وأنهم جايين فقط للسلام على القاضي، فقال: هؤلاء يشهدوا. فقبل فكتب القاضي وشاهدوا وانتهت المسألة واخذ الرجل. والبلد الذي فيها القاضي تبعد عن الآن البلد الذي فيها الأرض 500 كيلو، فما حكم شهادة هذه الشاهدين؟ الله يا محب، أن تعرف الشهادة لا بد فيها من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد يعلم الشاهد، حتى من شهد بالحق لا بد يعلم. يعني الآن لو أن رجلين أمانة ادعى أحدهم على الآخر 100 ريال وأنكر الثاني، أنا أعلم أن المدعي صادق، رجل عنده دين وأمانة ورع، وأن الآخر المنكر رجل خفيف الدين ولا يبالي أن ينكر ما يجب عليه. الآن أنا أعرف أن المدعي مصيب، أليس كذلك؟ هل لي أن أشهد؟ أنا أعرف أن الحق مع زيد مع المدعي لأنه رجل ورع وجيد ولا يمكن يدعي ما ليس له. لكن هل لي أن أشهد بهذا الحق الذي أعتقده حقا وأنا لا أعلم؟ أسألك يا عبد الله. لا ما تشهد لك إحنا مش أصبر يترك لكن خلى على جنب. هل أشهد أو لا؟ لا أشهد. إذن لا يجوز لأي إنسان يشهد إلا بما علم أنه حق. حتى لو علم حتى نعم حتى لو علم أن هذا حق بمقتضى حال المدعي لا يجوز أن يشهد إلا إذا علم القضية بنفسه. أفهمت؟ طيب المشكلة أن القاضي يعني هو سهل المسألة وزي ما تقول مشت الموية مع الموية كتب القاضي ووقعه بس. على كل حال أنا علمتك الآن فلا يجوز للشهود أن يشهدوا إلا بما علموا بما علموا بأنفسهم مباشرة. ولا يجوز للقاضي أيضا أن يشهد أن يكتب شهادتهما وهو يعلم أنهما لم يشهد القضية. نعم يا شيخ ما حكم شراء السيارة؟ لا لا ما وجدت المثال. نعم ما حكم شراء السيارة نقدا من أنا في تصوري أن السؤال اللي سأل عنه أنه سؤال مهم لكن لا أستطيع أن أجيب على حسب تصوري. أنا أخشى أن اللي عنده المثال اللي عنده غير اللي أنا أتصور. نعم إيش المثال؟ هي هذا المثال اللي تقلت لنا. ها؟ طيب تجي مثال تقول يا فلان مثلا عندي معلومة معينة تعطي هي وش معنوها معينة؟ يعني انك تعلم عن شيء معلومة معينة يعني ايش؟ فائدة فائدة تعطي فائدة فائدة فقهية مثلا فقهية عقدية ماشي عقيد. طيب يقتلع فيها يقولون يعني يستانس هذا جيد بعدين يقول يقعد يسأل يناقشك فيها تقول ليش؟ يقول أنا مقتنع بس أخاف أن ينقلها شخص آخر يناقشني فيها فأخاف أني أنحرج ولا شيء فتوقف. شوف هذا السؤال مهم. يعني مثلا إنسان قال إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش قال سأله قال استوى على العرش يعني على عليه عز وجل علوا يليق بجلاله وعظمته اقتنع يعني معنى استوى على العرش يعني ايش على العرش اقتنع ما به اي اشكال لكنه اراد ان يورد الشبهات على الذي افتاه خوفا من ان احد من الناس يورد عليه هذه الشهوات هذه الشبهات فلا يعرف جوابها. فهمتم؟ هذا صحيح هذا طيب وجيد. يعني مثلا قالوا استوى على العرش لو جاء إنسان وقال لا استوى على العرش يعني استولى على العرش لأن الاستوى على الشيء لا يكون إلا للجسم ولا لا يكون كذا وجاب شبهاته فهذا طيب. عشان تقول استوى استواء يليق بجلاله لست أقول استوى على العرش كما يستوى الإنسان على السرير أو على الدابة استواء يليق بجلاله وانتهى. فهمت؟ وإذا أورد عليه شبهات أقول هذه الشبهات مردودة عليك لأن هذه الشبهات إنما تكون لو قلنا بأن استواء الله العرش كاستواء الإنسان على إيش؟ على السرير أو على البعير أو على الفلك. أما إذا قلنا استواء يليق بجلاله عز وجل فهذا لا إشكال فيه وهذا طيب. يعني أنا أيضا أنا أنصح كل طالب علم ليس عنده مادة قوية يستطيع أن يجادل بها أن يورد ما يمكن من الشبهات على من هو أعلم منه من أجل إيش؟ أن يجيب عليها. ثم إني أيضا أنصح العالم الذي عنده علم إذا أوردت عليه هذه الشبهات لأن بعض العلماء ربما إذا أورد عليه هذه الشبهات ربما يظن أن هذا السائل يريد أن إيش؟ أن يجادل. أنا أنصح أيضا العلماء أن تتسع صدورهم أن تتسع لأنه يعني ربما يكون هذا الذي أورد الشبهات أنها شبهات الأمور قد أوردت عليه من قبل فيريد أن يحلها أو يخشى أن تورد عليه في المستقبل فيريد أن يعرف جوابها. فالحاصل من هذا السؤال مهم وجيد وأنا أوافق على أنه ينبغي أن يورد كل ما يمكن من شبهة سواء كانت وردت عليه من قبل أو يخشى أن تورد عليه في المستقبل. هنا اي نعم. لا يا اخي ما قال هذا، هذا هذا هذا بلانا. يجي انسان ينقل الشيء على غير وجهه. الامام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وهذا هو الحق. قال له الكيف مجهول، قال الكيف مجهول. الاستواء معروف، هو العلو على الشيء بصفه مخصوصه. هذه الصفة التي هي الكيفية هل هي معلومة لنا بالنسبة لله؟ ها؟ لا. إذن لا يجوز أن نتكلم فيها أو نتحدث، ولا يجوز أن نقيسها على استوائنا نحن على البعير أو على السرير أو على الفلك. الله قال وجعل لكم من الفلك ونعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. لو قال لك قائل مثلا واحد استوى على بعير يتحدث، قال ثم إن فلانا أناخ بعيره واستوى عليه، وأنت لا تعلم كيف استوى، هل يمكن أن تصف كيفية استواء على بعيره؟ أسألك. أنا قلت لك في الشارع على بعير بارك استوى عليها صاحبه، مثل ما قال عز وجل جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، استوى عليها صاحبه ومشى. هل تستطيع أن تصف كيفية استوائه عليها وأنت ما رأيته؟ ها؟ لا. إذا كنا نجهل استواء المخلوق على البعير وهو من جنسه لكنه غائب عنا، فكيف لا نجهل استواء الخالق عز وجل؟ ولذلك الاستواء كيفية مجهولة، وهذا جواب سديد. يا شيخ ما حكم شراء السيارة نقدا لغرض بيعها بالتقسيط مع زيادة في السعر؟ ايش؟ شراءه نقدا وبيعها بالتقسيط مع زيادة في السعر. نعم. إذا كان الإنسان الذي شراها نقدا لم يشترها إلا لفلان الذي جاء يطلب منه التقسيط فهذا حرام. يعني مثل أتيت إليك أنا وقلت أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني وأنا ما معي فلوس، فقلت أنا أشتريها نقدا وأعرض المعرض وأبيع عليك بالتقسيط بزيادة، هذا حرام، لأنه حيلة واضحة. بدل ما أقول خذ فلوسها نقدا سلفا وقرضا واشتري بها ولكن توفيني أكثر، بدل ما أقول هكذا رحت ذهبت أشتريها اشتراء إيش غير مقصود. أنا لولا أنك جيت لي ما اشتريته ولا فكرت كذا، هذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند واحد في معرضك أو كان كده مثلا وقلت يا فلان أبي اشتري منك السيارة، السيارة تساوي 50 نقدا فقلت أبي اشتريها منك ب60 إلى سنة مؤجلة، هذا يجوز ما في شيء. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أفهمت الآن؟ طيب انتهى. والأخ موسى يشير إلى أنه انتهى الوقت، وأنا أرجو أن تعذرونا في الأسبوع القادم لأني أخشى سأصل الحجاز وأخشى أن لا أرجع قبل يوم الخميس، فلذلك تسمحون عنا جزاكم الخير وتخبرون من حدثكم من سيأتي إلى هنا بأنه ما في جلسة الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. نعم. يقول هل يستحب رفع اليدين وهل يسن مسحهما في الدعاء؟ هل يستحب رفع اليدين وهل يسن مسحهما بعده؟ وإذا إيش؟ وإذا نزه الإمام الداعي ما أعرف. على كل حال في سؤال واحد، الأول رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على رفعهما، والثاني ما دل الدليل على عدم رفعهما، والثالث ما لم يدل الدليل لا على ذا ولا على ذا. مثال الأول ما دل الدليل على رفعهما؟ رفع اليدين في الاستسقاء، سواء في خطبة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة وفي خطبة صلاة الاستسقاء. رفع اليدين على الصفا والمروة، رفع اليدين في عرفة، ولها أمثلة كثيرة. ومثال ما دل الدليل على عدم الرفع دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء، فإنه ينهى عن رفع اليدين، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، وإنما يشير إشارة عند الدعاء، يشير بأصبعه. والثالث ما لم يدل الدليل على الرفع أو عدمه فالأصل استحباب الرفع، هذا الأصل، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين. هذا بالنسبة للرفع. أما بالنسبة لمسحهما أو لمسح الوجه بهما فإنه قد وردت فيه أحاديث ضعاف اعتبرها ابن حجر في البلوغ تبلغ أن يكون الحديث حسنا لغيره، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه لا يجبر بعضها بعضا، وصرح بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وقال الأحاديث شديدة الضعف لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فترك المسح أحسن، وإن مسح فلا ينكر عليه بناء على ما قاله ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك يقضي بأن الحديث حسن، أي حسن لغيره، والله أعلم. نعم نعم ها إيش نفس الشيء اللي يشرب كل ما يشرب أو فإنه لا يجب منه. يقول يحيى إبراهيم أفيدونا أفادكم الله ما حكم تعلم أبا جاد وما هي ها الحروف التي تسمى أبا جاد؟ هي أبجد هوز حطي كلما سعفص تخذ إيه ها قرشت ضضر تخذ، هذه الحروف فهمت؟ وهذه عندهم لها رموز تتعلق بالنجوم، ويدعون عندهم قواعد أنه إذا كان كذا حصل كذا، لكنها هي تنفعك في باب الحساب. الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. نعم، فمثلا والرمتين، فإذا قلت ري كم هذه من كم؟ 210. طيب، وللشافعي در يعني وفاتهم، ورمل ابن حنبل بهذه تنفع من هذه النهاية. أما الذي يتعلمون بجاد في حديث ابن عباس قال ما أرى لهؤلاء القوم في الأخذ من خلاق، فهم يستدلون بها على أنها رموز فيما يتعلق بالنجوم طلوعها وغروبها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة في إيش؟ في زمان قديم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.